بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: وألا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا بأحسن ذكر، والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس، ويلتمس لهم أحسن المخارج، ويظن بهم أحسن المذاهب. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، المؤلف رحمه الله تعالى يذكر الآن بعدما تناول فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأنهم خير هذه القرون، وبعدما ذكر فضيلة الخلفاء الراشدين وأنهم أفضل الصحابة، يتناول موقف أهل السنة من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. والموقف من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام من المسائل التي وقع فيها النزاع مبكرا في هذه الأمة. تعرفون أن مسائل النزاع التي وقعت في الأمة في وقت مبكر ثلاثة مسائل: مسألة الأولى مسألة الإيمان واختلاف الناس فيه، فالمرجئة أخرجوا العمل من الإيمان، والخوارج أدخلوا العمل في الإيمان لكنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، فإذا فعل الإنسان كبيرة خرج عن الإسلام. والمعتزلة جعلوا الإيمان أيضا شيئا واحدا، وأخرجوا فاعل الكبيرة عن مسمى الإيمان، فهم قريبون من الخوارج. المسألة الثانية التي وقع فيها الاختلاف مبكرا مسألة القدر، فهل قدر الله تعالى للعباد أرزاقهم وأجالهم وأعمالهم من الحسنات والسيئات، أم لم يقدر الله تعالى ذلك؟ فخالف القدرية. القدرية يقول أن الأمر أنف، ما في قدر، لم يسبق لله تعالى تقدير، فالعبد يستقل بإيجاد فعل نفسه وليس لمشيئة الله تعالى وخلقه دخل في ذلك. والجبرية قالوا إن كل أفعال العباد كأمثال أفعال المرتعش، ليس له في ذلك إرادة ولا مشيئة، بل تقع جبرا عنه دون أن تكون له إرادة، وتوسط أهل السنة بينهما. المسألة الثالثة التي وقع فيها النزاع مبكرا، معنى مبكرا يعني وقع النزاع فيها في زمن الصحابة، وجد في زمن الصحابة وجدت هذه البدع. تعرفون أن البدع إنما وجدت وانتشرت بعد انقراض الجيل الأول، جيل الصحابة. طبعا ليس أحد من الصحابة من أهل البدع أو أهل الأهواء، هذا من غير إشكال، لكنها ظهرت هذه الأقوال الثلاثة، المسائل الثلاثة، ظهر القول فيها والخلاف فيها بين الناس في زمن الصحابة، وهي القدر والإيمان، والمسألة الثالثة مسألة الموقف من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فالخلاف بين الصحابة من أوائل المسائل التي وقع فيها نزاع. واعتقاد أهل السنة في الموقف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتلخص في أمور: الأمر الأول هو سلامة قلوب أهل السنة وألسنتهم نحو صحابة المصطفى عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنهم، سلامة القلوب والألسنة، فالقلب يسلم بأن لا يكون فيه حقد عليهم، واللسان يسلم بأن لا يطعن فيهم أو يسبهم أو يجرحهم بشيء. فأهل السنة قلوبهم وألسنتهم سليمة للصحابة، كما قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فبين أن من جاء بعدهم من التابعين بإحسان، وأهل السنة أحق من يختص بهذا الاسم، اسم التابعين بإحسان، يدعون لمن آمن قبلهم وليس في قلوبهم غل نحوهم. وأحق الناس بأن ندعو له وأن لا يكون في قلبنا غل عليه من نصر النبي عليه الصلاة والسلام وحظي بشريف رؤيته صلى الله عليه وسلم. الثاني من مما يلخص موقف أهل السنة حيال الصحابة هو تصديق فضائل الصحابة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فأولا الصحابة بالجملة هم خير هذه القرون كما ثبت ذلك في الصحيحين. ومن حيث التفصيل فإن لكل واحد من الصحابة فضائل، فمن فضائل أبي بكر تصديقه للنبي عليه الصلاة والسلام وصحبته له في الهجرة وفي الغار واختصاصه بمزيد عناية النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وكان موضع سر النبي صلى الله عليه وسلم وخليفته في صلاته لما مرض وتأخر عن صلاة الجماعة. وعمر رضي الله تعالى عنه كان بمثابة الوزير الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنتهما، فتزوج عائشة وحفصة ابنتي أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وعثمان الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تستحي منه، وعلي رضي الله تعالى عنه الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته واختصه بولايته وأنابه على المدينة لما خرج لغزوة تبوك. وهكذا في سائر الصحابة نجد اختصاصهم بفضائل على الخصوص، إضافة إلى الفضائل العامة التي يؤمن بها أهل السنة وهي أنهم خير هذه القرون خير الأمة. الثالث مما يلخص اعتقاد أهل السنة نحو الصحابة أنهم يمسكون ولا يتكلمون فيما جرى بين الصحابة من الاختلاف، يمسكون عما جرى بين الصحابة من الاختلاف. فلا شك أنه قد وقع بين الصحابة اختلاف عظيم وقامت بينهم حروب مثل الجمل وصفين. فالجمل كانت بين عائشة رضي الله تعالى عنها وطلحة والزبير من جهة، وعلي رضي الله تعالى عنه وأصحابه من جهة، وصفين كانت بين أهل الشام وعلى رأس معاوية وعمر بن العاص، وبين علي رضي الله تعالى عنه ومن معه من بقية الأمة. فهاتان معركتان مشهورتان وقعت بين الصحابة، وقد وقع قبل ذلك وبعده نزاع، فمن ذلك اختلافهم مع عثمان رضي الله تعالى عنه، فإن كثيرا من غوغاء الناس قاموا معارضين لعثمان رضي الله تعالى عنه لبعض ما أشيع عنه مما استغله المنافقون الذين تلبسوا باسم الإسلام فأوغروا صدور الناس عليه، فخرج عند ذلك الغوغاء. لكن هؤلاء الغوغاء شاركهم بعض صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم واشتركوا معهم في خروجهم على عثمان في قتالهم له حتى أدى بهم إلى قتله رضي الله تعالى عنه فمات شهيدا. هذه المواقف التي حصلت بين الصحابة، ثم بعد ذلك ما حصل من الأخذ بثأر عثمان مما أدى إلى قتل بعض الصحابة أو ملاحقتهم وإذائهم، هذه المواقف التي حصلت بين الصحابة كلها يمسك عنها أهل السنة فلا يتكلمون فيها. لماذا لا يتكلمون فيها؟ لأن الكلام يؤدي إلى وجود الحقد والحزازات بين نحو الصحابة. فلا شك أن في كل اختلاف يوجد أحد مصيب وآخر مخطئ، كل اختلاف أحدهما مخطئ والآخر مصيب، وأهل السنة يعلمون من المخطئ من المصيب. لكن الكلام فيما جرى يورث الحقد والحزازات، وأول مبدأ من مبادئ أهل السنة حيال الصحابة ما هو؟ سلامة القلوب والألسنة. فلا تسلم القلوب إذا كنت ستثير هذه الحزازات. ولاحظ الآن في نفسك، إذا اختلفت مع أحد إن تناسيت هذا الاختلاف سلم قلبك، وإن كنت ستذكر هذا الاختلاف أنه قد حصل بينك وبين فلان الموقف المعين الذي هو كذا وكذا، لن يزول من قلبك الغل الذي وجد فيه. ولذلك الصحابة، لذلك أهل السنة لا يتكلمون فيما جرى بين الصحابة. ثم إن الذي جرى بين الصحابة، يقولون قلنا الذي جرى بين الصحابة كثير منه نقل لنا بأسانيد غير صحيحة، وبذلك ليس لنا أن نتكلم بغير بينة، فقد يكون مكذوبا عليهم لأن إسناده غير ثابت صحيح. وما صح وثبت مما جرى بين الصحابة أو منهم رضي الله تعالى عنهم فهو قليل في جنب الفضائل العظيمة، وحسب الإنسان ويكفيه أن تكون حسناته أكثر من سيئاته. يعني هذه العيوب التي نقلت والاختلافات والمساوئ التي نقلت عنهم مما صح سندها هي عيوب قليلة مغمورة في بحر فضائلهم، وهم مع ذلك كانوا فيما يفعلون مجتهدون، كانوا فيما يفعلون مجتهدين ولهم تأويل. والإنسان إذا وقع في معصية أو في خطأ عن تأويل واجتهاد لا يكون آثما، لأن المجتهد إن أصاب فله أجر، فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مرفوع. ولذلك في كل اختلاف بينهم كان معاوية رضي الله تعالى عنه مجتهدا فيما صنع، وكان علي مجتهدا. لا شك أن علي هو المصيب ومعاوية رضي الله عنه هو المخطئ، لكن كلاهما مجتهد، والمجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، فليس ثم مجال لأن يقال إن أحدهما مذنب والآخر محسن. والأمر الأخير أن أهل السنة يعتقدون في الصحابة أنهم ليسوا بمعصومين من الصغائر ولا من الكبائر. تعرفون أن أنبياء الله تعالى عصموا من فعل الكبيرة وعصموا من الخطأ فيما يتعلق بإبلاغ الدين، أما الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهم بأفرادهم غير معصومين لا من الصغائر ولا من الكبائر. فقد يقع من أفراد الصحابة الصغائر وقد يقع منهم الكبائر. وبالأمس سأل الأخ الكريم عن ما وقع من بعض الصحابة وثبت في الصحيح من وقوع بعضهم مثلا في الزنا وبعضهم في شرب الخمر. ثبت هذا عن بعض الصحابة، منهم من شرب الخمر ومنهم من زنى في أحاديث مشهورة. لذلك الصحابة هي يجوز عليهم فعل الصغائر والكبائر، لكن هذه الصغائر والكبائر التي يقعون فيها إذا صحت عنهم كما قدمنا هي مغمورة في بحر فضائلهم، وهم أيضا لهم حسنات، والحسنات كما قدمنا تذهب السيئات كما قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. وأيضا هم لصحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام وما حصلوا عليه من شريف رؤيته أحق الناس بشفاعته. أليس أحق الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من صاحبه ونصره وآزره؟ فهذه الأخطاء التي وقعوا فيها من الذنوب الصغائر والكبائر هم أحق الناس بالشفاعة، والشفاعة والحسنات كلاهما مما يرفع أثر السيئة. لم نقل سابقا إن السيئات التي تكون من الإنسان من الكبائر يرفعها التوبة الخاصة ويرفعها الشفاعة ويرفعها فعل الحسنات ويرفعها المصائب التي تصيب الإنسان إلى آخره، فهذه من الأشياء التي ترفع عنهم موجب هذه الذنوب. ومع ذلك فإنهم كسائر البشر قد يقع منهم الخطأ الذي لا يتوبون منه ويحاسبهم الله تعالى عليه ويعاقبهم كسائر البشر. فأفرادهم غير معصومين مع عظيم فضائلهم، إنما العصمة في اتفاقهم كلهم، فلا يتفق الصحابة على الخطأ ولا يقرهم الله تعالى على الاتفاق والاجتماع على الخطأ، لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. والفتنة التي وقعت بين الصحابة ليست كسائر الذنوب والمعاصي. سائر الذنوب والمعاصي قلنا إنه يجوز عليهم فعل الصغائر والكبائر، أما الفتنة والاختلاف والحروب التي وقعت بين الصحابة فهي مع ثبوتها عنهم نشهد أن الصحابة ليس كلهم قد دخل في هذه الفتنة. ولذلك ابن سيرين يقول هاجت الفتنة وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام يبلغون 10,000. لما هاجت الفتنة يعني الخلاف الذي وقع بين الصحابة في الجمل وصفين وفي مقتل عثمان كان عدد الصحابة 10,000. يقول ابن سيرين فلم يحضرها منهم 30، عدد من حضر هذه الفتنة وشارك فيها في القتال الذي وقع بين الصحابة وفي الاختلاف الذي دار بينهم لم يبلغ 30، وغالب الصحابة اعتزل الفريقين، يعني ترك الدخول في أي من الفريقين لما رأى أن الأمر أمر فتنة، اعتزل الطائفتين فلم يدخل لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، وإنما الذي شارك منهم من الصحابة قلة يحصرهم ابن سيرين في 30. إذن من حضر هذه الفتن من الصحابة قلة، وهم مع حضورهم كما قدمنا أهل اجتهاد فيما فعلوا. وأما ما نقل عنهم من الذنوب الأخرى والمعاصي فهذا مما يجوز عليهم كسائر البشر، مع أنهم أحق الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أولى الناس بأن تقع منهم التوبة والندم، وهم أيضا من أعظم الناس حسنات، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، فحسناتهم أعظم من حسنات غيرهم، وبذلك تكفر عنهم من السيئات ما لا يكفر عن غيرهم، لأن الحسنات تذهب السيئات. هذا جملة ما يتعلق بموقف أهل السنة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والاختلاف الذي دار بينهم ونقل عنهم. ولا شك أن أهل السنة يعتقدون أن علي رضي الله تعالى عنه كان أولى الطائفتين بالصواب، وهو الخليفة الذي اجتمعت عليه الأمة، فمعاوية رضي الله تعالى عنه خارج عليه ومخطئ فيما فعل، وأيضا من عرضه في الجمل كان على خطأ، خطأ في خروجه عليه وفي قتاله معه، لكن صفين وقع القتال فيها حقيقة. أما الجمل فإن القتال لم يقع فيها على وجه حقيقي، كان القتال قتالا غير حقيقي، القتال الحقيقي إنما وقع في صفين، أما الجمل فإنه قد وقع فيه اختلاف ونزاع وتناوش لكنه لم يقع فيه القتال الحقيقي التام، إنما كان القتال التام في صفين، وهو في الحربين جميعا كان أولى الطائفتين بالصواب، وقد قاتل معه عمار رضي الله تعالى عنه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. نعرف من هذا أن علي رضي الله تعالى عنه هو خليفة المسلمين، وكان الخروج عنه الخروج عليه ومعارضته من الخطأ، لكن لما وقع الأمر هكذا أمسكنا بعد ذلك عن الطعن في من خالف عليا، ونقول إنهم لما خرجوا عليه وقاتلوا كانوا مجتهدين. وكذلك عثمان، كان عثمان هو الخليفة، ومن خرج عليه إنما خرج بتحريض وسعي من المنافقين الذين أرادوا زعزعة هذه الأمة وإفسادها، لكن لما شاركهم بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم إنما شاركهم مجتهدا ظانا أنه على صواب، وقد أخطأ في ظنه لكنه مجتهد، والمجتهد خطأه مرفوع. نعم. قال أبو محمد رحمه الله تعالى: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم، والاستغفار لهم. نعم. المؤلف يقول: مما يدين به أهل السنة الطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. المؤلف يقول إن أهل السنة يدينون بالطاعة لأولي الأمر، كما قال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر عند أهل السنة وصف مركب من فئتين، الفئة الأولى هم العلماء، والفئة الثانية هم الأمراء. فالعلماء والأمراء كلاهما يطلق عليهما ولاة الأمر، فأهل السنة يطيعون العلماء لأنهم إذا أشكل عليهم شيء من أمور الدين سألوا عالما، كما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا سأل الإنسان عالما فأفتاه وجب عليه أن يطيع فتواه ويمتثل لها. الإنسان إذا كان لا يعلم كان مقلد، وسأل عالما عن حكم فأفتاه هذا العالم بالحكم، فإن عليه أن يمتثل ما أخبره به من حكم الله تعالى، لأن الله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر. ومصلحة السؤال وفائدته هو امتثال ما يجيب به هذا العالم، وإلا لو لم يكن ذلك هو الهدف من السؤال لما شرع أصلا السؤال. إذن أولاة الأمر هم العلماء وأيضا هم الأمراء، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. إذن الأمراء والعلماء هم أولاة الأمر الذين تجب طاعتهم، تجب طاعتهم. وهذه الطاعة التي تجب للعلماء والأمراء تجعلهم المقصودين بقول الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فولاة الأمر هم المجموع بين العلماء والأمراء. وولاة الأمر من العلماء والأمراء إذا أمروا الناس بأمر فإن طاعتهم واجبة، لكن أوامر ولاة الأمر بالاستقراء وأوامر ولاة الأمر لا تخرج عن أحد ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يأمروا بمعصية يعلم الإنسان أنها معصية بيقين، كما لو أمره العالم بالسجود للصنم، أو أباح له شرب الخمر، أو أباح له أكل الربا، أو أمره الأمير الحاكم أمره بفعل معصية كالفطر في رمضان أو ترك الصلاة. وإذا أمر ولاة الأمر بمعصية فإن طاعتهم لا تجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى، ولا عذر لإنسان أن يعصي الله تعالى ولو كان بحجة طاعته لآمره سواء كان أميرا أو عالما. فلا طاعة ولا سمع لعالم ولا أمير يأمر بمعصية الله تعالى ما دام الإنسان يعلم بهذه المعصية وهي على يقين، لأن من الأمور ما لا يجزم الإنسان بأنه معصية، مثل أمور الاختلاف، الأمور التي وقع فيها الخلاف والنزاع من المسائل الفقهية لا يجزم الإنسان بأنها معصية، قد تكون مباحة عند طائفة ومحرمة عند طائفة، لكن المحرم المعلوم من الدين بالضرورة ليس لأحد عذر في أن يطيع بناء على فتوى أو أمر. الثاني من الأوامر أن يأمر الإنسان، يأمر ولاة الأمر بطاعة، أن يأمر ولاة الأمر بطاعة، يأمروه بالمعروف يعني بخير. فإن كانت هذه الطاعة واجبة فهي واجبة أصلا بلسان الشرع، ولا فائدة من أمر الحاكم أو العالم، إنما هم يبينون للناس وجوب هذا الواجب. وإن كانت الطاعة مستحبة فهذا الأمر لا يقلب المستحب واجبا. لو جاءك العالم وقال: عليك أن تصلي صلاة الليل، وعليك أن تقول أذكار الصباح، هذه كلها من المستحبات. أو جاء الحاكم وقال: عليكم أن تصوموا يوم الاثنين، هذه طاعة مستحبة، فهذه الطاعة المستحبة لا تنقلب بأمر العالم أو الحاكم إلى واجب، بل تؤكد السنية فقط، لأن هذه العبادات عبادات بين العبد وربه، فلا تجب بمجرد أمر العالم أو الحاكم. النوع الثالث من الأوامر الصادرة من ولاة الأمر علماء وأمراء أن يأمروا بمباح، أن يأمروا بمباح، لا يعلم، أن يأمروا بأمر لا يعلم هو طاعة أو معصية. الأمر الأول نعلم بيقين أنه معصية، والثاني نعلم بيقين أنه طاعة، الثالث أن يأمروا بشيء لا يظهر لنا أنه طاعة ولا معصية، يمكن تسميه مباح. فهذا الأمر تنازع فيه الناس هل يكون طاعة ولاة الأمر فيه واجبة أو لا. والذي اختاره شيخ الإسلام بن تيمية وبعض المحققين كابن عابدين في حاشيته أن العلماء والأمراء على قسمين في خصوص هذا الأمر، الأمر الذي لا يعلم هو طاعة ولا معصية، أن العلماء والأمراء على قسمين. القسم الأول العلماء والأمراء المشهود لهم بالصلاح والخير والمعروفين بالتزام أوامر الله تعالى، وهؤلاء يقول طاعتهم فيما أمره مما لا يعلم أنه طاعة واجبة. أنت بما أنك لا تعلم أنها معصية فطاعتهم واجبة، يعني تلتزم بطاعتهم ما لم تتيقن أنه معصية. لأن العالم أحيانا يكون يملي للناس شرائع محرفة، وهذا موجود من العلماء من يحرف أوامر الله تعالى، لكن إذا كان عندك عالم تشهد له بالخير والصلاح أو أمير تشهد له بالخير والصلاح فتقول هذا الأمير وهذا العالم متى أمرني بشيء حتى لو لم أعلم أنه طاعة، فالأصل أنه ليس بمعصية وتجب الطاعة فيه. القسم الثاني علماء وأمراء لا يشهد لهم بالخير والصلاح، وهؤلاء يختار ابن تيمية وابن عابدين وغيرهم أن طاعتهم غير واجبة. طاعتهم غير واجبة لماذا؟ قل لأننا لا نعلم أنها ليست في معصية. شرط الطاعة ماذا؟ ألا يكون الفعل معصية، ونحن هنا لا نتيقن أنه ليس بمعصية فنتوقف فيه، ما نقول أنه واجب. وإلا الأصل في طاعة ولاة الأمر أنه واجب في غير المعصية، لكن لما وجد من أهل العلم وأهل الحكم من لا يكون ممتثلا لأمر الله تعالى توقفنا في كل شيء لا نعلم أنه طاعة حتى نتيقن أنه ليس بمعصية، أنه ليس بمعصية. وهذا الكلام كلام من حيث التنظير، أما من حيث التطبيق فلا يمكن تطبيقه، ولا يمكن لنا أن نقول إلا أن الأوامر على قسمين، إما معصية وإما غير معصية. فالمعصية لا يطاع فيها الحاكم ولا العالم، وغير المعصية يجب فيه الطاعة. لأن إذا تركنا الناس وقلنا لهم ما لم تعلم أنه معصية، فسيأتي كل واحد منا ويقول أنا لا أتيقن أن هذا العالم أو هذا الحاكم من أهل الصلاح والتقوى، ولا أتيقن أن هذا الذي أمرني به أمرني به لمصلحة أو أمرني به لوجود طاعة، وبناء عليه ستنقلب الدنيا إلى فوضى، فكل يتصرف كما يريد وكل يفعل ما يشاء. وأبسط الأوامر، أبسط الأمور، الآن لو نظرنا إلى ما يحصل في ترتيبات الطرقات ونحوها، لو أخذنا بمثل هذه القاعدة لأفضى بالناس إلى أن لا يلتزموا بشيء أخذا بهذه القاعدة. فهذه القاعدة إذا جئت لها من حيث التنظير والتفكير غير الواقعي ستجد أنها قاعدة منضبطة فعلا. شيء لا نعلم أنه طاعة قد يكون معصية، وهذا ممن لا نشهد له بالخير فربما يأمرنا بالمعصية، فلذلك لا تلزمنا فيه الطاعة. هذا من حيث النظر. لكن إذا جئت للواقع وطبقت هذه القاعدة أفضت بك إلى شر كثير. فلذلك من حيث التطبيق نقول الأوامر إن علمت أنها معصية لا تطيع، وإن لم تعلم أنها معصية فالأصل في الإنسان الامتثال، وإلا ستكون أمور الناس فوضى، والناس لا يمكن أن يسيرون فوضى بغير ملزم لهم يلزمهم على طريقة واحدة. يقول المؤلف بعد كلامه عن الطاعة لولاة الأمر من العلماء والأمراء، قال واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم. هذا مما يعتني به أهل السنة من الآداب المهمة عند أهل السنة، أنهم يحرصون على اتباع نهج السلف الصالح، ولذلك يتداولون بينهم سير السلف وحياة السلف ونماذج مواقفهم لأجل أن يتأسوا بهم، وهم أيضا يستغفرون لهم فيدعون لهم ممتثلين قول الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وإذا رأيت الرجل، كان السلف يقولون إذا رأيت الرجل يذم علماء الإسلام علماء السلف فاتهمه في اتباعه لمنهج السلف، كيف تذم قوما هؤلاء هم رموزهم وهم معالمهم. على كل من أبرز معالم أهل السنة أنهم يتبعون السلف الصالح ويحرصون على اقتفاء آثارهم في سلوكهم وفي اعتقادهم. فأهل السنة إذا أخذت هذا المصطلح، ليس هذا المصطلح يدل على عقائد فقط. اتباع منهج السلف ليس معناه الاتباع العقدي، اتباع منهج السلف يكون في الاعتقاد ويكون في السلوك، في الاعتقاد وفي طريقة الاستدلال وفي السلوك. لا يكفي للإنسان أن يكون من أهل السنة ولا أن يكون سلفيا إذا وافق السلف في الاعتقاد، هذا جانب واحد من جوانب منهج السلف. منهج السلف لا بد فيه من اتفاق الثلاثة، الأول أن يكون على عقيدة أهل السنة معتقدا، هذه في مسائل الاعتقاد وهو الذي سبق معنا. الثاني أن يكون على طريقتهم في الاستدلال، استدلال أهل السنة عندهم أن الأدلة التي يزنون بها كل شيء الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين، ثم بعد ذلك القياس، القياس على ما نص الله تعالى عليه وما أجمع عليه سلف الأمة. أما إذا جاءنا أحد يقدم عقله ورأيه على الكتاب والسنة أو لا يقبل باتفاق الصحابة. هذا قد خالف منهج السلف في أي شيء؟ في الاستدلال. الثالث من الأمور التي لا بد من التزامها لأجل أن يكون الإنسان ملتزما بمنهج السلف وطريقة أهل السنة، أن يلتزم بسلوك أهل السنة. الآن قلنا الاعتقاد وطريقة الاستدلال، وأيضا لا بد أن يلتزم بسلوكيات أهل السنة. ما هي سلوكيات أهل السنة؟ اقتفاء آثار السلف الصالح، سلوكياتهم بمعنى البعد عن المعاصي كبيرها وصغيرها، والبعد عن كل ما يقدح ويجرح إيمان الشخص من فعل الكبائر أو الإصرار على الصغائر. فإذا جاءنا شخص وقال أنا التزمت باعتقاد أهل السنة وأنا أوافق أهل السنة في طريقة الاستدلال، لكنه في طريقته في حياته يأكل الربا ويشرب الخمر، هل هذا على منهج السلف؟ ليس على منهج السلف. فليس منهج السلف اعتقادا محضا ولا استدلالا فقط، بل معه سلوكيات تتضمن هذه السلوكيات: ترك المعاصي بمعنى ترك الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، ومعها أيضا سلوك آداب السلف الصالح، آدابهم ومنهجهم في الحياة كزهدهم وإعراضهم عما لا يعنيهم ونحو هذه المعاني. نعم. قال رحمه الله: وترك المراء والجدال في الدين وترك ما أحدثه المحدثون. نعم، هذا من معالم منهج أهل السنة في السلوك، أنهم يتركون المراء والجدال. ولذلك أهل السنة يحرصون كل الحرص على ألا يجادلوا أحدا ولا يناقشوا أحدا، ممتثلين قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، وقول عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. فلا يجادلون أحد ولا يناقشون أحد إلا في حالة واحدة، وهي إذا ما غلب على ظنهم أنهم بهذا النقاش والجدال سيفضي ذلك بهم إلى ظهور الحق وسلوك المخالف منهج الصواب. أما غيره لا يعتنون ولا يحرصون على المجادلة، لأن هذا الجدال لا خير فيه، بل هو يثير الشحناء والبغضاء ويعطل الإنسان عن مصالحه في أمر الدين والدنيا، وهو مع ذلك يفضي بالإنسان إلى الشك في اعتقاده ومنهجه الذي هو عليه. ولذلك لما جاء شخص الإمام مالك قال: اسمع مني كلمة أناقشك فيها، فإن أقنعتني اتبعتك وإن أقنعتك اتبعتني. فقال له الإمام مالك: أفرأيت إن جاءنا رجل ثالث خصم فجادلنا وغلبنا، أنترك ما اتفقنا عليه إلى اعتقاده ثم يجيء رابع فيجادلنا فنترك ما نحن عليه إلى اعتقاده؟ إنها سليسلة بنت سليسلات. فلا مصلحة من هذا الجدال. إذا وصلت إلى اعتقادك الصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة فنقاشك بعد ذلك لا فائدة منه، إلا إذا غلب على الظن أن المخالف سيترك اعتقاده الباطل بعد هذا الجدال ويسلك منهج الصواب، فإنهم يجادلون بالتي هي أحسن، يجادلون بالتي هي أحسن. ولهذا إذا نظرنا في ردود أهل السنة على الرافضة ومناقشاتهم لهم نجد أنهم لا يجرحون ولا يقدحون ولا يسبون، وإنما تكون المناقشة مناقشة كما يقال علمية تنصب على المسألة فقط دون تجريح الأشخاص. وهذا مع الأسف ما ينعدم الآن في المناقشات والردود بين أهل السنة حتى في المسائل التي لا تستحق هذا النقاش والجدال العظيم الذي وقع فيها، فيسب بعضهم بعضا ويرمي بعضهم بعضا بالخروج عن منهج السلف وعن اتباع السنة، ويذمون بعضهم مع أن المسائل قد تكون محتملة وفيها مجال للنقاش. يقول المؤلف: وترك المراء والجدال في الدين وترك ما أحدثه المحدثون. المحدثات جمع محدثة، والمحدثة هي البدع، وقد تقدم الكلام عن البدع، وأن الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمرهم تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. فالمحدثات مما يترفع عن سلوك أهل السنة ويحرصون على اجتناب كل عمل محدث بتمسكهم بالسنة المحضة. نعم. قال رحمه الله: وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. نعم، يختم المؤلف هذه المقدمة العقدية لرسالته العلمية في الفقه والاعتقاد بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله وأزواجه وذريته، قد ورد التصريح بالصلاة على الآل والأزواج والذرية في بعض صيغ الصلاة الإبراهيمية الواردة في الصحيحين، ورد فيها اللهم صل على محمد وآله وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، فهذا ورد في الصحيح. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام جمعا بينها وبين الصلاة وبين التسليم، هذا هو كمال الأدب مع المصطفى عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيجمع الإنسان في صلاته بين الصلاة والتسليم، بين الصلاة والتسليم. والصلاة هو دعاء لله تعالى يسأل الإنسان ربه أن يثني الله تعالى على نبيه في الملأ الأعلى، والتسليم دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة، دعاء له بالسلامة. فيجمع الإنسان في صلاته بالدعاء للنبي عليه الصلاة والسلام بالسلامة، والدعاء له بأن يذكره الله تعالى في الملأ الأعلى. وبهذا نكون قد فرغنا من قراءة المقدمة العقدية التي ألفها ابن أبي زيد القيرواني وجعلها تقدمة لكتابه الرسالة التي هي مؤلف في علم الاعتقاد وعلم الفروع الفقهية. ولذا أفتى العالم بشيء مخالف للحق والصواب وطاعه المستفتي لظنه أن هذا هو الحق ولعدم علمه بالصواب، فهل يكون في ذلك آثما؟ لا يكون آثما. قد جاء في الحديث: من أفتي بفتي غير ثبت فإنما إثمه على من أفته، إثمه على من أفته. هذا إذا كان الإنسان لا يعلم، أما إذا كان يعلم فهذه الفتوى لا تحل حراما. يقول: هل شارك بعض الصحابة في قتل عثمان؟ نعم، شارك في ذلك، شارك في ذلك، وهو عمرو بن الحمق رضي الله تعالى عنه وغيره أيضا. يقول: كيف انتقل إلينا خبر خلاف بين الصحابة مع الأمر بعدم الكلام فيما جرى بينهم؟ مجرد وجود الخبر هذا ينتقل، وتعلمون أن أي خبر في هذه الدنيا ينقله الناس، ومجرد نقل الخبر كما ذكرت لكم أنه قد وقع بين الصحابة هذه المعارك، هذا لا يمكن للإنسان يقول أنه لا ينقل، بل هو جزء من تاريخ هذه الأمة، لا بد أن ينقل. لكن الذي لا ينقل الكلام في الخلاف بينهم الذي يثير الشحناء، ففلان قتل وفلان خرج عليه الناس وفلان تمالأوا عليه ونحوها مما يورث الحزازات بين المسلمين. وذكرت أمس أن الصحابة فعلهم الكبائر لا يخرجهم عن العدالة. نعم، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يخرجون بفعلهم الكبائر عن العدالة. لماذا؟ أولا لأنهم ما وقعوا فيه من الكبائر تابوا منه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وهم لصحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام حققوا حسنات عظيمة لا تؤثر فيها هذه الكبائر. ولذلك لما حاطب بن أبي بلتعة كاتب المشركين وأخبرهم عن قصد النبي صلى الله عليه وسلم غزوهم، وهذا من الكبائر لا شك، بل مما يحتمل الخروج عن الإسلام، لكنه بين للنبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل ذلك لغرض الدنيا، فهو بهذا فعل للكبيرة غير خارج من الإسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اصنعوا ما شئتم قد غفرت لكم. فمغفور لهم ما قدموا، مغفور لهم ما فعلوا من الكبائر. هذا يسأل عن التعريف اللغوي للإيمان. قلنا أن المشهور بين الناس أن الإيمان هو في اللغة أنه هو التصديق. ابن تيمية يقول: لا يوجد مرادف تام لكلمة الإيمان، لأن الإيمان يطلق في اللغة على التصديق بالأمور الغيبية، ولا يقال لشخص صدق في أمر غير غيبي أنه آمن. إذا قلت مثلا: أنا ذهبت إلى المسجد، ما يقال من صدقك أنه آمن بك، لكن يقال هذا في الأمور الغيبية. وأيضا أنه لم يأتي في اللغة مقابلة الإيمان بالتكذيب، بل يقابل الإيمان بالكفر. ويقابل التصديق بالتكذيب. وهذا يدل على أنه ليس الإيمان هو مرادف تام للتصديق. ابن تيمية يقول هو أقرب ما يكون إلى الإقرار، الإيمان هو الإقرار، فلا يمكن أن نجعل الإيمان مرادف للتصديق، مرادف للإقرار نوعا ما، لأن ابن تيمية يرى أن الترادف في اللغة خلاف الأصل، أنه غير موجود، لا يوجد مترادف في اللغة. يقول: ما حكم من قدح في الصحابة وكفرهم؟ من قدح في الصحابة بالجملة، كفر الصحابة كلهم أو أكثرهم، أو فسقهم كلهم أو أكثرهم، مثل ما يقول بعض الطوائف، يقول أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ارتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا العدل وصاروا فساق، ولم يبق منهم على الإسلام أو لم يبق منهم على العدالة إلا أربعة، وهم مثلا علي وسلمان وعمار مثلا. هذا الاعتقاد الذي يقول أن أكثر الصحابة على خلاف الحق في القول أو العمل، هذا مكفر للإنسان، مخرج له عن الإسلام، لأن معنى هذا أن الدين الذي نقل إلينا عن طريق الصحابة نقل إلينا بغير طريق العدالة، نقل إلينا من ناس كذبة كفرة، والكذب الكفرة لا يقبل قولهم. إذن هذا الدين الذي نقل إلينا ليس لنا فيه بينة، نحن على خطأ، نتبع كلام الكذب الكفرة الفجرة. لكن من يقول أن بعض الصحابة قد وقع منهم الخطأ وهم بذلك خرجوا عن العصمة، فهذا لا تثريب عليه. ومن سب واحدا معينا من الصحابة أيضا لا يكفر بمجرد سبه لهذا الصحابي، إلا الصحابة الذين اشتهر في الأمة فضلهم واتفقت الأمة على أنهم محل عدالة، فالذي يسب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هذا بسبه لهم مكذب لما هو معلوم من الدين بالضرورة، وأنهم أفضل الأمة. لكن لو سب أحدا من صغار الصحابة فهذا السب لا يخرجه من الإسلام، لكنه موجب لفسقه. هذا أيضا يسأل عن سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قل: ما هي المنهجية الصحيحة لطالب العلم في علم العقائد؟ من أراد أن يدرس الاعتقاد دراسة التي يستفيد بها، فعليه أن يدرس كتابين: كتاب التوحيد وكتاب الواسطية. كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب، وكتاب الواسطية لابن تيمية. وإذا درس هذين الكتابين فإنه يكون قد حاز علما عظيما في الاعتقاد. الاعتقاد يبقى بعد ذلك له أن يقرأ في كتب العقائد، وأهمها وأحسنها كتب الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وكتب عقائد السلف التي كتبها المتقدمون مثل الإمام أحمد اللالكائي والصابوني وأمثالهم من علماء السلف. هذا المنهج إذا سلكه الإنسان فإنه بإذن الله تعالى يكون في هذا العلم مختصا بالغا فيه شأوى الذي يريد، لكن هذا فيما يتعلق باعتقاد السلف. وعلم العقيدة يحتاج مع دراسة اعتقاد السلف إلى أن يدرس الإنسان قول من يخالف أهل السنة، وهذا سيجده الإنسان في مؤلفات ابن تيمية وابن القيم مبسوطا، خاصة في كتاب صواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ابن القيم. يقول: كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، ولأن هذا ليس بحديث، وبين علمائنا الآن يجيزون التأمين التجاري بحجة أنه فرض علينا من ولي الأمر ولا بد أن نعمل به؟ ولأن فرض عليك ولا بد أن تعمل به صار مباحا. الإنسان إذا أجبر على شيء لا يمكن أن نقول أنك تأثم إذا فعلته، لأنك مجبر عليه. هذا جانب. الجانب الآخر، التأمين التجاري ليس أمرا معلوما من الدين بالضرورة. التأمين التجاري مسألة خلافية، مسألة نازلة. التأمين التجاري من يقول أنه حرام لا يقول أنه مثل الربا وشرب الخمر. الربا وشرب الخمر وأمثال هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة، حرمها الله تعالى في كتابه. لكن التأمين التجاري معاملة عصرية، يوجد من العلماء من يفتي بتحريمها ويوجد من يفتي بإباحتها. الذي يفتي بتحريمها لا يقول أنها في مرتبة ما حكم الله تعالى عليه بالتحريم. فالإنسان إذا نظر إلى المسألة العلمية لا بد أن لا يساوي بين أمر معلوم من الدين بالضرورة وأمر غير معلوم من الدين بالضرورة؟ الآن لو جاءنا إنسان يمنع ولا يؤدي زكاة الحلي، هل نقول هذا مشمول يشمله قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحمى وما جاء في سورة التوبة يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون؟ ما يقول بذلك. الذي يقول بوجوب زكاة الحلي لا يطبق عليه هذه الآية، إنما يطبق هذه الآية على الزكاة، زكاة النقدين وزكاة بهيمة الأنعام وزكاة زروع الثمار ونحوها من الزكوات التي نص عليها القرآن والسنة. أما الزكوات التي وقع فيها خلاف لا يطبق عليها هذا النص. كذلك المسائل المعاصرة الآن الحديثة النازلة التي اختلف فيها الناس، حتى من يقول بالتحريم لا يطبق عليها هذه الأدلة. هذا يسأل عن صفة صلاة التسابيح. صلاة التسابيح مؤلف فيها مؤلفات، وهي الصلاة 4 ركعات الإنسان يقرأ فيها بعد الفاتحة يقول سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، في حال القيام يقولها 15 مرة، وفي الركوع والسجود والرفع من الركوع والرفع من السجود يقولها 10، فتكون في كل ركعة 75 مرة يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. أيضا يسأل عن الترتيب الكتب التي تدرس. يقول ما حكم التجنس بالجنسيات الكافرة كأن يكون رجل مسلم أمريكيا؟ هذا يتعارض مع الولاء والبراء. الجنسيات انتماءات سياسية لا يمكن أن يحكم عليها بأنها كافرة أو مسلمة. ما حكم التجنس بالجنسيات الكافرة؟ لا يوجد شيء اسمه جنسيات كافرة. توجد حكومة كافرة، لو سأل وقال ما حكم التجنس بجنسية لدولة حكومتها كافرة ممكن، لكن هل يقال أن الجنسية الأمريكية جنسية كافرة؟ هذا التركيب هكذا لا يصلح، لأن كل جنس سواء كان هذا الجنس جغرافيا أو سياسيا فيه المسلم والكافر، ولا يوجد جنس من الأجناس لا يوجد فيه مسلم، لكن الحكومة والدولة قد تكون كافرة وقد تكون مسلمة. والتجنس بجنسية دولة غير مسلمة الأصل فيه أن الإنسان لا يفعله ولا يقيم في بلاد الكفار إلا إذا كان قادرا على إظهار دينه، فمن تجنس بجنسية من كان يحمل جنسية أمريكية أو غيرها وكان قادرا على إظهار دينه في ذلك البلد فليس عليه حرج. الإشكال أن يبقى الإنسان في بلده أو يتجنس بجنسيته وهو لا يستطيع أن يظهر دينه. ولا يمكن لأحد أن يقول أن التجنس بجنسيات الدول غير المسلمة أن فيه حرج على الناس. يا إخوان، في بعض المسلمين يعيشون في بلادهم مآسي من أمور الاقتصاد ومن أمور الحريات والحقوق، فإذا لم يخرجوا عن بلادهم إلى بلاد أخرى أفضى بهم إلى ضياع حقوقهم وضياع أموالهم وضياع حياتهم وضياع دينهم. إذا سكن في بلد غير مسلم في بلد الكفار استطاع أن يظهر دينه أكثر مما يظهره في بلده المسلم، وأن يحفظ فرجه وعرضه وأمواله أكثر مما يحافظ عليها في بلده المسلم. فمن يؤثم الناس بمجرد أخذهم لجنسية دولة أو حكومة غير مسلمة هذا يثرب على الناس ويشق عليهم في أمر لهم فيه في سعة. يقول هل يقال عن أحد الصحابة أنه كان جبانا أو كان يحب المال؟ هذه الأوصاف التي تطلق على بعض الصحابة إذا كانت غير مقتضية للقدح في الدين فهو من مخالفة اعتقاد أهل السنة وهو فسق بالإنسان. يعني مثلا يقول عن بعض الصحابة أنه كان جشعا بخيلا جبانا، هذه أوصاف لا يطلقها أهل السنة لأنهم ألسنتهم وقلوبهم سليمة على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إطلاقها لا يقتضي كفر الإنسان. الكفر هو في إطلاق الكفر والفسق على كل الصحابة أو على المعلوم منهم عدالته بالضرورة. يقول لو صلى المسلم على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية خارج الصلاة هل يكون قد جمع بين الصلاة والسلام؟ الصلاة الإبراهيمية فيها الصلاة والتبريك وليس فيها السلام، ولذلك الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذه صلاة. أما التسليم فهو غير مذكور في الصلاة الإبراهيمية. التسليم في التشهد موجود في التشهد الأول، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أكثر من سؤال عن طاعة العالم، كيف يعرف الإنسان أن هذا العالم قد أصاب وقت؟ إنسان إذا لم يعلم فلا تثريب عليه، لكن إذا علم فإنه لا يجوز له متابعة العالم في فتواه. جملة أسئلة فقهية عن إيجار منتهي بالتمليك، ودرسنا الآن درس عقدي، وهذا أيضا عن التصوير، تصوير خلاف الخلاف فيه خلاف فقهي. الآن نكون قد فرغنا من الأسئلة.